اهلا بكم كل الاصدقاء على هوا الشرق الاوسط وعروستي. لعبه جميله هنلعبها حالا مع بعض، وطبعا عروستي اعداد هاله شمس الدين على الميكسر عبد السلام شمروخ. ويسعدني اكون معاكم منى حسن، يسعدني كمان ان يكون معانا على تليفوننا 2575-9395 صديقي العزيز فتحي عبد المنعم. اهلا بك استاذ فتحي. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منورنا. اخبار حضرتك؟ انت منوره الشرق الاوسط. الله يخليك. انا بس عايزه اقول بس لعبد السلام وعشان بس نتفق على الغنوه، عشان كنا يعني محتارين ناخد ايه، فانت قلت لي ايهاب توفيق، فايهاب توفيق طبعا طلب صديقنا محمد صلاح الاهلاوي قوي، واغنيه يا حلوه لايهاب توفيق. تمام كده؟ انا اهلاوي برضه، هو اهلاوي محمد صلاح اهلاوي وانا اهلاوي. لا انت لما قلت لي عايز اغنيه تهديها لام احمد حبيبه قلبي، فطبعا يعني اكيد يا حلوه اكيد يعني. أكيد مفيش مشكله يا حلوه، مش كده برضه؟ مش هون حيلها بيها وخلاص. ربنا يسعدكم يا رب. ربنا يخليك يا فندم. بص بقى، انا هجيب لك حاجه سهله جدا جدا جدا. اتفضل يا رب. مسموح تقول عروستي ولا مش مسموح؟ عروستي. مسموح؟ ما نزلتش بعيد عن ام احمد. ربنا يسعدكم يا رب. الله يخليك يا فندم. شيء جماد بنمسكه في ايدينا. شيء ايه؟ جماد بنمسكه في ايدينا. بص بقى، كتير قوي قوي بيحصل ان احنا كده نختلف مع بعض، ده عايز ياخده عشان يشوف الماتش، ده عايز ياخده عشان يشوف فيلم عربي. ريموت كنترول. برافو عليك. ريموت كنترول يا استاذ. طب هو بيستعمل مع تلفزيون ومع ايه كمان؟ على فكره انا شغلي تحديثات وتركيبات، مش اعلان ولا حاجه، انا شغلتي دي اصلا يعني. والله يا ريموت في الستاير والتكييف وحاجات كتير قوي. ياه. طب هو هو بيستعمل للتلفزيون والتكييف والمراوح والريسيفر. وايه تاني؟ الريسيفر. انا اعرف كمان بيستخدم ساعات للستاره. ما بقولك الستاير، انا جمعت الستاير. ايوه برافو عليك. برافو عليك. الستاير. ما هو ده اللي خلى الستات اتعلمت الكاسه المفضوله تشيل الستاره. لا بص، ده نستعمله في الشتاء، عشان في الشتاء بيحب الكسل. الدفايات يعني بنبقى قاعدين كده متدفيين كده ومش عايزين نتحرك من مكاننا. ايوه. طب يا حلوه لإيهاب توفيق بتهديها لمين؟ بهديها لجدتي وام احمد واولادي احمد ومحمود. ايوه. وبهديها للامور مروان محمد مشهور. والاموره ندى بنت اختي. ايوه. ولمحمد واحمد وجمانه محمد مشهور. دول اطفال بقى والله كلهم يا استاذه، بس حبايبي قوي يعني. ايوه. بهديها لهم وبهديها لصديق عمري علي طرفايه وعبد السلام سليمان. وبسنت احمد ابو زيد. ايوه. وادم احمد ابو زيد. وللاستاذ عبد السلام شمروخ وحضرتك. شكرا ليك. ميرسي استاذ فتحي، شكرا ليك. نورتنا. وطبعا محمد صلاح الاهلاوي قوي بهدي له الغنوه، هو بيقول عروستي يعني يا ريت تشاركني على الهوا. بسومه حبيبه قلبي بتحيي الجميع وبتقول مساء الخير والجمال والروقان، حابه اسمع حمائي يا فايتني بقى، او الحكايه حكايتنا. يا جماعه اتاكدوا من الاسم، عشان بس احنا ما عندناش نت وبنعتمد على الاغاني اللي موجوده على الاوتوميشن والمتسجله بالفعل عندنا. هنسمع حالا اغنيه جميله قوي قوي قوي لإيهاب توفيق يا حلوه، بنهديها لكل اصدقائنا عشاء إيهاب توفيق ولمحمد صلاح. يا حلوه الخطوه وميلي، غنيت عشانك مواويلي، انا راضي منك بقليلي، لو حتى سؤال يا حلوه يا حلوه الخطوه ومين غنت عشانك مواويل، يا حلوه الخطوه ومين غنت عشانك مواويل، انا راضي منك بقليلي، لو حتى سؤال يا حلوه يا حلوه الخطوه ومين غنت عشانك. يا حلوة على الخطوة ومين غنت عشانك مواويل، يا حلوة على الخطوة ومين غنت عشانك مواويل. أنا راضي منك باليري لو حتى سؤال، يا حلوة يا حلوة على الخطوة ومين غنت عشانك مواويل، يا حلوة على الخطوة ومين غنت عشانك مواويل. بنلعب على روسيا على هواء الشرق الأوسط، وحيلعب معانا حالا من الدقهلية صديقي العزيز علي يعقوب. أهلا بيك أستاذ علي. أهلا بعد بعد الحبايب والله يا أستاذ هنا. ربنا يعزك يكرمك يا رب. الله يخليك. جاهز تلعب على روسيا؟ خلي بالك عشان بس الشبكة كده، يعني خليك كده في مكان. والله جنب الشباك اهو اسمه لا حلو قوي كده. طيب اتفضل قول عروستي. اتفضل قول عروستي. عروستي حي وباب. الحي ده من احياء القاهرة، حي تاريخي وهو مجمع لتراث القاهرة. عروستي به العديد من الابواب، والباب اللي احنا عايزين برضو نعرف اسمه بني على يد جوهر الصقلي، وهو مكون من برجين في وسطهم مدخل. لو عرفت تفضل قول. عروسي هي يعني اخر معلومة عندي، الجيوش كانت بتخرج من الباب ده اثناء سيرها للفتوحات. باب الفتوح. برافو عليك. الله يخليك يا استاذ، الله يكرمك. حي الجماليه والباب باب الفتوح. باب الفتوح. الله يبارك لك. تمام تمام. تحب تسمع ايه وتهدي لمين؟ محمد حماقي. اي طبعًا. حاجه لمحمد حماقي. انا بشكرك طبعا لان حبيبه قلبي. عايز اعمل ازاي لكل حبايبي يعني ايه؟ انا بس عايز اقول بس بوسي لحبيبه قلبي هي اللي طلبت حماقي. بشكرك انك طلبت الغنوه دي. وعايز تهديها لمين؟ اتفضل. طبعا اخويا حبيبي المؤمن. ايوه. حسين محروس. محمود الارناؤوطي. محمود عبد الحميد من المنصوره. ايوه. الحاج محمد عادل من الاسكندريه. الحاج مبروكه. الاستاذ ماهر صقر. الحاج سعيد من طنطا. ايوه. وصديق من يتصل. شكرا لك يا استاذ علي. شكرا لك. ويلا مع بعض نسمع محمد حمائي. الحكايه حكايتنا والليالي سرقت دنيا مهما خدتنا وودتنا وجابتنا لسه ليك جوايا ألف حاجة معايا لسه بسمع صوتنا في ضحكتنا وفرحتنا لسه كل Oh, بنلعب عروستي على هواء الشرق الأوسط ومعايا صديقي محمود أرناؤوط. ازيك يا محمود؟ يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى وردة وأجمل فل وأرق ياسمينة في إذاعة الشرق الأوسط يا مدام منى حسن الجميلة. ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. منورة الاستديو وأنت ومدام عزة ومهندس عبد السلام شمروخ. ونورك ونور كل اللي بيسمعونا، الله يخليك. حبايبك كتير والله، ما تعديش بقى. الله يخليك الله يخليك. جاهز تلعب عروستي؟ اتفضلي عروستي. هجيب لك حاجه سهله جدا جدا جدا ان شاء الله هنعرفها. شخصيه تاريخيه هي زوجة الملك امنحتب الرابع اخناتون. نفرتيتي. برافو عليك، الملكه نفرتيتي. برافو عليك، ده هقول لك معلومات عنها. جميله، اسمعانا معروفه دي. طب اسمح لي اقول لك بعض المعلومات عنها. اتفضلي حضرتك. كانت اقوى النساء في مصر القديمه. ساعدت توت عنخ آمون على تولي الملك. اشتهرت بالتمثال النصفي لوجهها. شاركت زوجها في عبادة الإله الجديد أتون. لقبت بالرئيس القرين لأخناتون، وكانت معروفة باسم نيفر مش عارفة أقرأها. نيفر ايه الجلمة الغريبة دي يا هالة؟ يتلعب حرفت يعني. نفراتون معناها أتون يشرق، لأن الجميلة قد أتت. شفت الجمال بقى. وكانت بتهوى لعب الشطرنج. يا ده هي جميلة برضه عندك. وكان ليها 6 بنات من أخناتون. ما فيش ولاد. لا، 6 بنات بس، ربنا ما رزقهاش بولاد. جميل. الله يرحمها. طيب قولي، عايز تسمع ايه بقى وتهدي لمين؟ انا اود الاستماع الى رايه عيد الميلاد للفنان الجميل وليد توفيق، وبهديها بقى الى صديقي الوفي واجمل انسان في العالم الاستاذ سعيد كريم حبيبي. بمناسبه عيد ميلاده، ويا ريت يتم اكثر من حبيبي يوم 25 فبراير، وبقول له سعيد ورده مزهره في بستاني، سعيد حبه دايما في كل اوقاتي، سعيد مشاعري اللي دايما في وجداني، سعيد احساسي اللي دايما جوه قلبي، سعيد غنوة بغنيها من أعماق قلبي، سعيد لحن جميل بتعزفه أوتار قلبي، وبهدي أشكره على هدائي لقب بأمير المستمعين. أنا عايزة بس أقول له كل سنة وأنت طيب صديق العزيز سعيد سليم طبعا من اسكندرية. طبعا اسكندراني جميل, مستمع جميل جدا يعني, الله يمسيه بالخير ويحبني جدا ويعزني جدا ومخلص ليا جدا, صديق وفي ومخلص بمعنى الكلمة. وبهديها بقى أنا أسعد إنسان في العالم وأغنى إنسان في العالم أستاذ حسين محروس على الدم ومؤمن الجميل ومختار سيد ومحمد عادل وأستاذ إمام والأخ محمد عبد الحميد والحاج علي يعقوب بقى بمناسبة عيد ميلاد يوم 1/3. فقبل نقول له كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة تعيش في حب وخير وسعادة وهنا, والأخت يسراء محمد والأستاذ ماهر عبد الله زكي والأخ مسعود الحقوني اللي إحنا سمعنا صوته في الساعة اللي فاتت والأخ حمادة صبحي أحلى وأشك مستمع, ولحضرتك بقى ومهندس عبد السلام مع الرود كله ورد وفله مكتوب عليه أنت الحب كله. شكرا يا فندم. شكرا لك يا محمود, ميرسي, غيرت المرة دي البوكيه الورد الأحمر المكتوب عليه الورد الحب كله, يعني حلو برضو تغيير جميل. شكرا لك محمود. ولا ما بعد نسمع عيد الميلاد بنهديها لكل الأصدقاء اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم كل سنة وهم كلهم طيب. بنلعب على روسيا على هوا الشرق الأوسط. هيلعب معنا من المنصورة صديقي العزيز حسين محروس عزام. أهلا يا حسين. يا مساء النور يا استاذ منى، ونقول لك يا ست منى، لان ده الاسم اللي احنا يعني ايه اهالينا وعوايدنا اتفضلنا عليه، ان الاحترام بنقول يا ست منى، انت ست الستات يا ست. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ربنا عايزك يكرمك يا رب. بص بقى، انا هجيب لك سؤال يعني اعتقد ان هو سهل يعني هتعرفه ان شاء الله، بس يلا قول عروسي. رياضة بسيطة وليها العديد من الفوائد. عروسي. ليها تاريخ طويل جدا خصوصا في الخارج، وبتستخدم حاليا كوسيلة للتنقل عند الشباب. عروسي. تعتبر رياضة يعني أو من أفضل التمارين الهوائية يمكن أن تمارس في أي مكان. عروس. بتساعد على تقوية عضلات القدم، وأسهلها لك شوية، هي عبارة عن جهاز بعجل يلبس في القدمين من الأسفل. طب أجاوب؟ طبعا اتفضل. هي الباتيناج، وهم في الخارج بيلعبوها على الثلج، يعني الملعب. أيوة. الملعب بالثلج. برافو عليك. احنا هنا بيعملوها على البلاط، بيبقى في كده ملاعب بيعملوها على البلاط. حقيقي. وكانت طلعت في فيلم لبنى عبد العزيز اسمه انا حره، كانوا بيلعبوا الباتيناج دوت على البلاط في نادي في مصر الجديد. ايوه برافو عليك. لبنى عبد العزيز وشكري سرحان، كان اسمه انا حره. برافو عليك، برافو عليك يا حسين. هي رياضة جميلة وممتعة وبحب اتفرج عليها بصراحة، زي ما انا متيك العروض بتاعتها. جميلة طبعا، بس يعني عايز حد طبعاً يعني متمرس الرياضة دي او يعرف ان هو رياضة بدنية، وبعدين هما بيلعبوها دايما يعني واحد وواحدة، ولد وبنت بيلعبوها، والحركة بتبقى واحدة على الموسيقى ونظام لها، هي لعبة جميلة ممتعة يعني. حقيقي حقيقي بشكرك. احنا اتفقنا هنسمع حلو المكان لتامر حسني ان شاء الله. اخترتها حبيبة قلبي زهرة من الجنة، واحنا تحت امر زهرة من الجنة وتحت امر حبايب الاستاذ منى حسن كلهم. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. تحب تهديها لمين يا حسين؟ هنهديها للاستاذ منى والاستاذ عبد السلام اللي جايب لنا الاغاني الجميله النهارده. شكرا لك. والشرق الاوسط كلها وكل الناس اللي فيها، وطبعا مستمعينا الحلوين اللي احنا سمعنا ناس منهم النهارده وناس نتمنى نسمعهم ان شاء الله. أيوة. محمود ارناؤوطي، حماده صبحي، محمود عبد الحميد، مؤمن كيفه، وائل، عم علي يعقوب، عملة أجا، ريحة الحبايب، من السمنون كلها حبايبنا يعني إخوالي وخالاتي من السمنون، وطبعا أنا عرنوس وعم بسود، ومستمعاتنا الحلوين بقى إسراء بحيرة، اللهم صل على النبي، هدى بورسعيد رب نسمعها إن شاء الله، حنان دمياط، مشمشة اسكندرية، ونقول لها يا رب كده ربنا يسعدك يا مشمشة، انت كانت بتتكلم امبارح كانت زعلانه، كانت داخله امبارح وكانت زعلانه كده. ليه كده؟ ربنا مش عارف والله، هي وصبا امبارح كانوا زعلانين وهم بيتكلموا. ربنا يروقهم ان شاء الله كده ويروق قلبهم. ربنا يسعدهم. طبعا الست عليا بقى والست خديجه والحاجه مبروكه وكل مستمعين منى حسن الحلوين اللي بيحبوا منى حسن واللي منى حسن بتحبهم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حسين، ربنا يكرمك يا رب. نورتنا حسين محروس عزام المنصورة، بشكرك على المكالمة الجميلة دي والمداخلة الجميلة، وطبعا بهجي تامر حسني لحبيبة قلبي زهرة من الجنة، وهي بتهديها لزينة وسلمة محمد ومودي ولجروب عز الناس، بهديها كمان لصديقة جميلة يعني أعتقد أنها أول مرة تكلمني، شيماء بخيت. شيماء حبيبة قلبي بتمسي عليا وعلى أجمل إذاعة وأجمل مذيعين، وبتهدي الغنوة لبنتها الجميلة بسملة، بتقول لها ألف ألف سلامة عليكي حبيبة قلبي، وبتقول تحياتي من اسكندرية. شكرا لك يا شيماء، نورتينا الشيماء بخيت والأمورة بسملة، ألف سلامة عليكي. ويلا مع بعض نسمع تامر حسني. المكان يا اصحاب زمان، جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان، متجمعين ومنورين، وحشاني فعلا قعدتنا ولمت زمان، هنقضي يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقه ولسه شباب ما احناش كبار، وما تدفعوش عندي الحساب وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار. عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا آه كلنا مش طالبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا آه وسطنا هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه محوشة. اليوم جميل والموت تمام والليلة حلوة ما يشغلناش الساعة كام واللي ما جاش ما يلزمناش وكفاية روحنا ولمتنا بحب وسلام. السهرة دي جت في المعاد ويا عم بس مبشر ليه ما تضحك يا واد عندي العلاج وعلى المزاج والليلة كله هيتدلع ما فيها شعال. عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا آه كلنا مش طالبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا آه وسطنا هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه محوشة. حلو المكان يا اصحاب زمان جينا الليلة دي هنسهر فيه ونغني كمان متجمعين ومنورين. لسه معاكم بنلعب عروستي على هوا الشرق الاوسط وطبعا منورين. سامر حسني بيقول لكم منورين وانا كمان بقول لكم كلكم منورين وحبيب قلبي احمد الزملكاوي منور الدنيا كلها. يا ربنا يخلي حبيبتي يا ماما منى يا مسافه ويلو ياسمين على ماما منى انا يا غيب. الله يخليك. انا عايزه اقول يعني انا احمد زملكاوي حبيبي يعني كبر ما شاء الله وما عرفتش صوتك يا احمد اول ما كلمتني ما عرفتكش. اه فعلا ربنا يخلي حبيبتي يا ماما منى. انت في سنه كام دلوقتي يا حبيبي؟ انا في ثانيه اعدادي. ما شاء الله عليك شاطر في المدرسه ولا لا؟ طمني. اه تمام الحمد لله. برافو عليك. هتفتح بكره باذن الله في اسكندريه عندنا وباذن الله يعني اروح المدرسه وكده. ربنا معاك يا رب ويكرمك دايما. ربنا يخلي حبيبتي يا ماما منى. وفي حاجه بس عيد حب كده عشان ما كانش حبيبتي عيد حب عايزه اقول لحبيبتي. اتفضلي يا حبيبي. جبت وايد وفي وياسمين وحطيت في بوكيه جميل كتبت عليه كلمتين يا حبيبتي واي يا حبيبتي واي بنور عين يا طه هي مين هي ماما منى أغنية غيب. ربنا يخليك يا حبيبي. ميرسي يا احمد. يا ربنا يخلي حبيبتي يا ماما منى احنا بنحب حبيبتي جدا جدا انا وكل اسره. ربنا يخليك بابا وماما وكلنا بصراحه. انا طبعا كمان بحبكم قوي قوي شيف عصفور وحبيبه قلبي يا ماما وكل يعني اخواتك الحلوين كلهم بحبكم كلكم يا حبيبي. يا ربنا يخلي حبيبتي يا ماما منى احنا بنحب حبيبتي كويس. بص بقى انا هجيب لك حاجه يعني سؤال سهل هتعرفه ان شاء الله على طول باذن الله. تمام باذن الله. اتفضلي يا ماما. يلا قول عرسي. جبل عباره عن سلسله من الهضاب بيبعد حوالي 60 كيلومتر جنوب العريش وعلى فكره الجبل ده محمود عبد العزيز الفنان الجميل عمل مسلسل باسم الجبل ده. جبل تبع اسمه يعني الغنم لدى بدو سيناء واشهر مراعي الغنم لدى بدو سيناء برضو وبيرتفع فوق سطح البحر بحوالي 1700 متر بيتكون اجزاء منه او بتتكون اجزاء منه من صخور ناريه وجيريه ورخام. عرفت. طب انت عرفت المسلسل اللي عمله محمود عبد العزيز؟ اه باسم الجبل ده. مسلسل الجبل يعني باسمه مسلسل يبقى جبل الحلال صح؟ برافو عليك جبل الحلال. تمام شوفنا الخي حبيبتي ماما. انت عارف ان هو موجود في جنوب العريش في سيناء؟ يا بصراحة يعني معلومة جديدة دي. معلومة حلوة طبعا جميلة طبعا. اه فعلا كان من حضرتك بس هو مغير. ربنا يخليك يا حبيبي. هتسمعنا ايه يا حمادة؟ انا عايزة اغنية محمد فؤاد حب حقيقي. جميلة بتهديها لمين؟ بعدها حضرتك وماما شيف عصفوري وماما يا ماما وكل المستمعين جد امام ومستر حسين وانتي فين جبنا يومي وبويبويا اخت حبيبتي وكل المستمعين وكل زمكانه وطنتي خيمان وحضرتك اوان واخانا ماما. مرسي يا حبيبي. شكرا يا حماده نورتني. بشكر احمد الزملكاوي وطبعا منال عبد العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبه قلبي منوله بتقول مساء الجمال وكلام جميل ليا. بشكرك يا حبيبتي وبتهدي الاغنيه اللي جايه ليا وكل محب اذاعتي الجميله الشرق الاوسط وكل اهلي وحبايب الشرق. شكرا يا منال. منال عبد العظيم ميرسي يا منوله على كلامك الجميل. داليا الهادي بتمسي عليا. مساء الورد والفل والياسمين. مساء الفل عليك يا حبيبتي. وعايزه تسمع اكمني بهواكي لإيهاب توفيق. طبعا احنا سمعنا إيهاب توفيق. واضح انك انت مش سمعانا يا داليا من اول الفتره. احنا سمعنا اول غنوه لإيهاب توفيق يا حلوه. بهديلك الغنوه اللي جايه برضه اغنيه جميله قوي قوي الحب الحقيقي لمحمد فؤاد وهنسمعها حالا مع بعض. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح. بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني. واجرى عليك يا حبيبي واقول لك حقك عليا. من واحة صحراوية، المدينة دي من واحة صحراوية منعزلة، تحولت إلى مدينة ومنتجع سياحي. بها قلعة بنيت قديما، لذلك عرفت باسم مدينة القلعة. عرفت. يمكن المعلومة دي أنا أول مرة أعرفها، مدينة القلعة. وأنا كمان والله. بس هي مدينة معروفة قوي قوي في جنوب سيناء، وبتخلو من رطوبة، يعني برضو معلومة الرطوبة دي يعني أول مرة أعرفها برضو، أن هي بتخلو تماما من الرطوبة، بترتفع فيها نسبة الأكسجين، والشمس ساطعة بها طوال العام. طب أنا عرفتها، أقول؟ آه طبعا، تفضلي. نويبع. برافو عليكي، شطورة. ربنا يخليك يا رب. من القبائل اللي بتسكن أو بتقطن في هذه المدينة قبيلة المزينة والترابين، يعني ما عرفش بقى الاسم يعني بنطقه صح ولا لأ، بس القبيلتين دول موجودين في المدينة دي، في مدينة نويبع في جنوب سيناء. تسمعين أي أمر؟ عايزة أسمع أصالة بنت أكابر. ومتشكرة جدا على الأستاذ اللي اختار أغنية عمر فتحي. أيوة، متشكرة جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. وأول حاجة بهديها لحضرتك طبعا، ميرسي ليك ست الكل. ربنا يخليك يا حبيبتي. وأستاذ عبد السلام وجوزي محمد الحلواني وابني أحمد الحلواني وإخواتي محمد ومراته أميرة وبسملة بنته جمانة ويوسف، احمد اخويا ورانيا وفريده بنته. ايوه. واصحابي بقى ايمان محمد ملك صلاح منال عليا من الاسماعيليه اسرائيل بحيره بيرو صلاح هند احمد عاشور استاذ علي طرفايه استاذ علي رياض استاذ محمود الشاعر وجروبات عمر فتحي الغائب الحاضر لالي الرحمن ذهبيات السندريلا وصوت الكروان ولحضرتك والجميع مستمع الشرق الاوسط وحبيبة قلبي منى حسن. يا حبيبة قلبي ربنا يخليك يا سهى. ميرسي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا يا سهى، نورتينا. أنا كمان بهديها لحبيبة قلبي إيمان محمد. إيمان كانت عايزة تسمع مسار إجباري صباحك. طبعا إحنا ما عندناش نت يا جماعة، وطبعا مسار إجباري يمكن دي تبقى عايزة يعني نت شوية، فمعلش بهديلك الغنوة اللي جاية يا إيمان، وهي بتهديها لإسراء من البحيرة، وبتشكرها على كلامها الجميل وقلبها الرقيق، وبتهديها كمان لسامي شتا وإسلام شتا وكريم سامي وسهى الحلواني على رياض ملك صلاح علي طرفايا حسن حافظ داليا محمد وبير وصلاح. طبعا بهديها لكل أصدقائنا مستمع الشرق الأوسط. ودي آخر فقرة في برنامجنا عروستي، وليكم أجمل تحية من هالة شمس الدين عبد السلام شمروخ منى حسن.